بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية 12 بجامع ابن باز بالشيشة 1427 للهجرة. ويسرنا أن نقدم لكم سلسلة دروس مقدمة ابن جزي لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. والآن مع الشريط السابع. الطبقة التي بعدهم لم يوجد فيها أيضا تحرز، فإذا الفائدة التي نستفيدها من خلال النظر في طبقات المفسرين، وكان طبعا نحتاج الموضوع إلى طول من هذا، لكن أنه لم يظهر التحرج سواء تحرج تام أو تحرج نسبي إلا في جيل التابعين، وظهر في طبقة في أهل المدينة وفي أهل الكوفة، في أهل المدينة وفي أهل الكوفة. وإن كان في أهل المدينة كان زيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي من المفسرين، لكن كان هناك أيضا علماء آخرون كانوا يتحرجون من التفسير ولا يقولون بالتفسير. كذلك الكوفة كانوا يعظمون القول في القرآن فما كانوا يتكلمون فيه كثيرا، لكنه تحرج نسبي، بعضهم قد يكون تحرج لكن ورد عنه أقوال. هذا بالنسبة لما ذكره في قضية توقف بعضهم. أما ما ذكر بسبب التوقف أنه الحديث التي ذكرها فهذه الحديث ضعيفة جدا وليس فيها، يعني لا يحتج بها من جهة الإسناد. الأول لا يحتج به مطلقا. الثاني من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ، هذا له معنى صحيح، هو له معنى صحيح، وهو أن يقول في القرآن بلا علم ويصيب الصواب، فيكون أصاب الصواب لكنه أخطأ طريق الوصول إليه، أخطأ طريق إيش؟ الوصول إليه، فهو يأثم من هذه الجهة، يأثم من هذه الجهة، لأنه سيكون قول على الله بغير علم. ولهذا قال وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا في من تكلم فيما تقتضي العلوم. الآن ابن جزي رحمه الله تعالى كان يريد أن يشير لنا أنه الآن الرأي نوعان من كلام هذا، يمكن نقول هناك رأي إيش؟ مذموم ورأي محمود. الرأي المذموم غير مقبول والرأي المحمود هو المقبول. ما هو ضابط الرأي المذموم؟ أشار الآن هو إلى أحد الضابطين وهو الجهل اللي أشار له الحديث، بمعنى أنه إذا جهل، إذا كان جاهل ومفسر القرآن فإنه يأثم حتى لو أصاب القضية، فإنه يأثم. هذا الذي عن جهل هو القسم الذي ذكره المؤلف. في قسم آخر الذي يكون عن هوى، ونفصل الآن في هذا في في في هذين. أما الأول الذي هو عن جهل فلا شك أنه يدخل على القول على الله بغير علم، وقد نص الله على أن القول عليه بغير علم أنه حرام في قول سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال في آخر الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا عام يشمل القول عليه في الأحكام، ويشمل القول عليه في الأخبار، ويشمل القول عليه في بيان كلامه، بمعنى أنه لو أخبر أحد مثلا كما يزعم بعض من المشبهة أن الله جسد له دم فنقول هذا إيش؟ حرام، لأنه قول على الله بغير علم. لو حكم أحد على أن هذا هو حكم الله، قضى بين اثنين وقال هذا حكم الله على حكم الله، فنقول هذا قول على الله بغير علم وقد أخطأ في حكمه. لو أتى إلى كلام الله وقال هذا مراد الله فقد قال على الله بغير علم. فكل هؤلاء يدخلون فيه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهو مطلق. فالتفسير يعني التفسير بجهل يدخل في هذا المعنى. طيب إذا كان يدخل في هذا المعنى، قد يقول قائل وأنا أقرأ القرآن قد تظهر لي معاني، هل آثم بهذه المعاني ظهرت لي؟ يعني هل أدخل بالإثم؟ هل هذا قول على الله بغير علم؟ يعني فقط أنه فكر، يعني أنه مدام فقط مجرد التفكير لا يؤثم فيه. نعم صح هو فيه من القرآن وهو كثير يفهم، لكن قد يكون في آية فيها معنى أدرك ومعنى فيه غموض فهمه هكذا. هذا الفهم هل يأثم به؟ أيوة، مجرد فهم لا يأثم به. لا، هو الآن عموما مجرد الفهم لا يأثم. نعم، ما بعد تكلم وفهم الآن. طيب، إذا فهم الآن وأراد أن ينشر هذا الفهم، ما هو السبيل الصواب في هذا؟ لا، مو بعلم الآن، أتكلم أنا عامي. هذا يكثر ترى عند العام يسأله يقول أنا فهمت من القرآن كذا، ما عنده علم الآن، يعني علوم في نقص في الآلة، في نقص في العلم. ماذا يفهم؟ ماذا يعمل؟ يسكت كذا أو في طريق آخر يرجع إلى أهل العلم. أيوة، لذيذ أن نثبته الآن أننا لا نحجر على الفهوم، ولكننا إيش نتكلم على ماذا؟ على أن هذه الفهوم لابد أن تمر بالطريق السليم. ما هو الطريق السليم؟ هو سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاحظوا الآن هذا المثال الواقعي الحي. الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ماذا فهموا؟ أن في عموم الظلم. قالوا وأينا لم يظلم نفسه. هل الصحابة سكتوا على فهمهم وطبقوا؟ لا، إذن رجعوا واستفهموا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا المثال يعطينا الطريق الصحيح لمن كان عنده نقص في العلم، يعني من كان عنده نقص في العلم، أن الطريق الصحيح أن يسأل أهل العلم. طيب، فإذن الآن نقول ليس هناك تحجير على الفهوم من جهة ما تفهمه، لأن هذا لا يمكن، لأن هذه الواردات على القلوب هذا بأمر الله، لا يمكن الإنسان يقول لا تفهم كذا، لا يمكن. لكن إذا فهم نقول لا تنشر حتى تسأل أهل العلم إذا ما كنت من أهل العلم. الواقع الآن أن نجد غثاء كثيرا ينشر من أناس ليس لهم أي قدم في العلم أصلا، ولهذا انتشر عندنا الآن كثير جدا جدا من هذا، وأصلا هؤلاء يخالفونك في أشياء كثيرة جدا. لكن المقصد الآن أنه من كان على سبيلك وعلى الأقل يعتد بالأصول التي اعتد بها وبالرجوع إلى العلماء، فالمفترض ألا ينشر شيء منها إلا أن يعني يعرض على أهل العلم. ما يجي إنسان ويقول هنا تحجرون على ماذا؟ على العقول، لأن العلم لن يرد كل شيء، وإنما سيبينون ماذا؟ الصواب في هذه الأقوال. ليس مراد أنه والله لما يأتي أو يطلب أن يرجع إلى العلم والله العلم سيردون كل ما قال، هذا لا يمكن، لكن على الأقل يبين له أنه هذا فيه صواب وهذا فيه خطأ، وهذا خطأ ولو قال كذا لكن كذا يتعلم، حتى ولو كان كبيرا، لأن العلم لا يعرفه كبيرا وصغيرا. فإذا المقصد من ذلك أنه الآن يجب أن نرتب المسألة في هذا، أنه نحن نطالب الآن أول شيء أن قضية الفهوم ليس لأي إنسان حتى على نفسه القدرة في ردها، لأنه أن يفهم كذا ما أحد يستطيع أن يتدخل فيها ولا حتى أنت. لكن لما تفهم الطريقة الأمثل لك إن كنت لست من أهل العلم أن تسأل أهل العلم، أما أن تنشر دون أن تسأل أهل العلم أو تنشر أو تسأل من عنده نقص في العلم فيفتيك بهذا ثم تنشر، فهذا لا شك أنه فيه زلل، هذا لا شك أن فيه زللا. أما المخالف، يعني بعض المخالفين من دون ذكر أسماء، فهؤلاء أصلا لا يعتدون بالعلماء أصلا، ويرون أن فهومهم سابقة وأنهم مثل ما فهم بن عباس يستطيع أن يفهم. ولهذا أنا سمعت هكذا، ما الفرق بيني وبين ابن عباس؟ يقول هكذا. وهذا لا شك، قبل قال قلت لكم قضية التأدب ومعرفة حق السابقين هذه مهمة جدا. فالإنسان لو كان كل واحد تلده أمه يقول ما الفرق بيني وبين ابن عباس لأن صارت كل الأمة مفسرة، ما أحد يعني. وواحد يقول، وأذكر واحد في أحد المناقشات يقول كيف سمحتم لابن عباس أن يقول هذا ولم تسمحوا لفلان بأن يقول هذا؟ فلان معاصر الآن يتكلم بكلام يدل على جهل مطبق جدا جدا جدا جدا. يعني جهل مطبق إلى أبعد حد. يعني كان الجهل الدركات يبدو لي أنه من الدرك الأخير مرة. وهذا يقول لماذا تسمحون لابن عباس أن يفسر يقول بهذا ولا تسمحون لفلان أن يقول بهذا؟ يعني هذا الحقيقة خلل في المنهجية، يعني خلل مع الأسف المنهجية. والذي أورث عندنا أشياء كثيرة جدا من يعني من الأشياء التي نجدها في التفسير، ولزاما على أهل العلم أن يبينوا طريقة التعامل مع الأقوال وكيف يعني التعامل مع هذه. لا يفهم أننا نقول كل ما قاله ابن عباس صحيح ويلزم قبوله، لكن كيف نتعامل؟ كيف نقبل الصحيح ونرد الضعيف؟ كيف نبين هذا ضعيف وكيف نبين هذا صحيح؟ هذا كله لابد من ماذا؟ من أداة وعلم. فإذن قضية العلم هذه لابد منها. النوع الثاني ولا نطل في هذا، النوع الثاني الآن الهوى. الهوى هذا يشكل ولكنه لا يقع إلا عند عالم، هذه إشكاليته. يعني لاحظ الآن الهوى يقع عند عالم، طبعا العالم قد يكون عنده نقص وقد يكون عنده إيش؟ هوى. العالم قد يكون عنده نقص في العلم في جهة معينة فيقع منه خطأ، لكنه من حيث هو بالجملة عنده علم، فلذا خرج من الجهل لأننا نتكلم عنه قبل قليل. لكن قد يقع عنده هوى بحيث أنه يعلم أن هذا القول الذي يقول به ليس هو القول الصواب، لكن يغلبه الهوى من أجل نصرة المذهب وأحيانا من أجل نصرة إيش؟ الشيخ. وهذه إشكالية. إذن الهوى لا يصدر إلا عن عالم، إما لأجل نصرة مذهب وإما لأجل نصرة شيخ. طبعا مذهب سواء مذهب يتبناه هو أو مذهب يعني هو يتبعه. ولهذا لاحظون بعض الأحيان يعني بعض الناس قد يقول بقول ولا يستطيع أن يتراجع عنه، فتجده يدافع عنه دفاعا مستميتا مع علمه اليقيني أن قوله خطأ، لكن ما أدب نفسه أنه إذا أخطأ أن يقول أخطأت. ما أدب نفسه مثل ما مالك رحمه الله تعالى لما رد على المسألة قال لا أدري، فذهب وقال بهذا القول واضطر نفسه لأن يتبناه، فهو أخطأ في الأولى وأخطأ خطأ أشد في الثانية. فإذا لا يقال أنه كيف عالم ويتبع الهوى، هذه ما هي معقولة. نقول لا، معقولة وموجودة ومشاهدة ومدركة، يوما بعد يوم نجد هذا وفي أمثلة التاريخ موجودة. فإذا الهوى أيضا يدخل في القول على الله بغير علم لأنه مخالف للحق. أما الرأي المحمود، لأن الرأي المذموم الآن ضابطه أن يكون عن جهل أو عن هوى، أما الرأي المحمود فهذا اللي يكون إيش؟ عن علم. طبعا العلم الآن هنا هذه قضية نسبية، ولهذا المؤلف قال لا في من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم ونظر في أقوال العلماء المتقدمين، فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه، يعني قصده بالرأي المذموم للرأي المجرد. فإذا لا بد من العلم ولا بد من معرفة الأدوات التي يستطيع أن يصل بها إلى فهم القرآن. إذا كان عنده هذه الأدوات وأخطأ صار من المجتهدين الذين أخطأوا، يعني دخل باب الاجتهاد وخطأ. لكن قد يدخل عليه الهوى فيجعله من أيضا أهل القول على الله بغير علم. هذا تقريبا باختصار قضية التفسير بالرأي المحمود أو المذموم، وكل ما ورد عن السلف من ذم الرأي فمرادهم به المذموم، وكل ما ورد عنهم من القول بالرأي فالمراد به إيش؟ المحمود. ولهذا ورد عنهم هذا ورد عنهم هذا، ولا يحتاج أن نطيل في هذا الموضوع. أهل الأهواء الذي يقول، طبعا شوف لاحظوا المبتدعة، وهذه قضية أيضا يجب أن ننتبه لها. هل أريد أن نطيل الموضوع اللي عندنا بعدها أيضا كثيرة، لكن لاحظوا على سبيل المثال لما ترجعون لبعض التفاسير بعض المتأولين بعض أهل التأويل لما يأتي إلى آية ويؤول مثل الرحمن على العرش استوى يقول استولى مثلا، وأنت لما تنظر إليه تجد أنه فلان العالم المفسر الذي قيل عن تفسير كذا وكذا وكذا وقع في هذا الخلل. وقوعنا في هذا الخلل هنا الآن في نقص في العلم، لكن هذا النقص في العلم محتمل لمثل هذا العالم، ما هو مثل الجاهل الذي ليس عنده أدوات العلم. هذا عنده أدوات العلم لكنه أخطأ، فلا يغتفر له مثل هذا الخطأ بسبب ما عنده من العلم، وإن كنا لا نقبل قوله. طيب هذا في نقص العلم، لكن أحيانا يظهر لك أنه قاله نصرة للمذهب، يعني قاله نصرة للمذهب أو نصرة لشيخه أو نصرة لقول هو تبناه ولا يستطيع أن يحيد عنه، فهذا الذي يقع فيه الإشكال هو الذي نتكلم عنه، فهذا قطعا يقع. فيجب أن نفرق بين هذا وبين هذا، فالمبتدعة أو أهل التأويل قد يحصل منهم هذا ويحصل منهم الاجتهاد والخطأ، خصوصا إذا علمنا أن أصل مذهبه وطريقة تعلمه الأولية عن التأويل. فلا يمكن تتصور مثلا إنسان يدرس كتاب الإرشاد للجويني أو كتاب الشامل للجويني أو كتاب السنوسية الكبرى أو كتاب جوهرة التوحيد ثم تريده أن يثبت الصفات، هذا مو هذا يعني لأنه خلاص هكذا تربى، لكن كيف يتعامل مع هذه قضية أخرى؟ كيفية التعامل وهي المهمة، إنه قضية الأدب والاحترام والأخذ والعطاء، لأن كلنا في دائرة إيش؟ في دائرة أهل السنة وفي دائرة المسلمين، ويجب أن يكون هناك تعامل في قضية إيش؟ التعاطي في هذه القضايا ورد الباطل بطريقة إيش؟ مؤدبة. الإشكالية تقع في التعامل، كثيرا ما تقع في التعامل في هذه، فيكون مشاحنات وإحن وتكون كراهيات خارج إطار العلم، وهذا ملاحظ لما يأتي متراسق في الكلام تجد أنه خرج عن إطار العلم، ما دخلنا في إطار العلم. ولأن قد تصل أنت أحيانا في المناقشات هذه إلى أنك تقول لكم دينكم ولي دين، ما أنت تستطيع، الحق بينته وهو بين الذي عنده، هو يعتبر الذي عنده حق وأنت تعتبر الذي عندك حق، فكل واحد بينه فانتهى الموضوع. فلا يلزم المشاحنات بعد ذلك، يعني لا يلزم المشاحنات بعد ذلك، الاعتداء والتعدي هذا لو زال بإذن الله ستزول أشياء كثيرة جدا جدا مما بين طلبة العلم حتى ولو اختلفوا في مثل هذه الأمور. وإلا لا يمكن، معنى ذلك أن نقتتل، يكون أهل الإسلام دائما في اقتتال. وأتكلم عن دائرة أهل السنة الذين يدخل فيهم طبعا أهل التأويل وغيره، ولا أتكلم عن الذين يخالفونك في أصل الأصول، هذه قضية أخرى وطريقة التعامل أمام قضية أخرى. فأقصد من ذلك أنه يجب أن نعلم أنه كما أنك تزعم أن هذا هو الحق، هو يزعم أن هذا هو الحق عنده، فلا يمكن أنت بقدرة قادر أن تقربه إلى الحق الذي عنده. كما يلاحظ أيضا قاعدة عامة أن كثيرا من العلماء الذين رجعوا إلى قول أهل السنة والجماعة بالجملة لا يعني أنهم رجعوا إليه بجميع التفاصيل، ولذا قد يقع عندهم بعض الإشكالات، فهذه القضايا يجب أن نعتبرها وننتبه لها في حال النقاش وفي حال التعامل مع المخالفين. وأنا أنصح دائما بالأدب في العبارة مع المخالف والتأني والتؤدة وعدم الاستعجال في الردود، هذا يثمر جدا جدا، إن لم يثمر مع الشخص المناقش سيثمر مع أتباعه. ولهذا من اللطائف، وأنا لا أريد أطيل في هذا، لكن تلاحظ الآن أنا كنت في أحد المناقشات أقول لأحد كافي مناقشة مع النصارى، أنه كان في مناقشة على البلسوك، فقلت أقول له لاحظ الآن أنه في المناقشات التي ترد في الكتابات لم تجد أن مسلما سب عيسى أو أمه عليهما السلام، وانظر كم واحد منكم أيها النصارى يسب محمد صلى الله عليه وسلم ويتكلم عليه بأقذع الكلام. هذه لو تأملتها تجد أن ما عندكم باطل، لأن نحن نحترم عيسى عليه السلام ونحترم أمه، وأن تكلم فيهما بمثل ما تكلمون أنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم. كذلك تجد مع الرافضة لا يمكن أن تجد إنسانا يعني مسلما يعني من أهل السنة يمكن أن يسب أحد من البيت، مستحيل هذا، لا يمكن إطلاقا. لكن أن تجد من يسب أبا بكر وعمر من الرافضة هذا كثير جدا، بل هو أصل من أصول دينه. طيب، فلا يمكن أن تلتقي بهذا الأسلوب مع الخصوم. لكن لو كان في أدب في الخطاب وأدب في الجدال والمحاورة وأن يكون هناك مرادا هدف وصول إلى الحق، هذا بإذن الله ينفتح لمن يريد أن يصل الحق بسهولة. وهذا دليل، يعني هذا فقط السب هذا الذي يحصل من المخالف دليل على سوء مذهبه أصلا، ودليلا على أن ما عنده باطل، وإلا ما داعي السب. ولذا أنصح أهل السنة أن لا يستخدموا هذه الأساليب إطلاقا، ولا حتى التهكم، ولا حتى الاستهزاء بالآخرين أو تنقص ما عندهم من العلم. كلما احترمت المقابل ستجد أنه ينجر إليك بإذن الله ولو بعد حين. أما الإشكالية الملاحظة مع الأسف أنه يكون التراشق في الكلام وتهكم واعتداءات، فتصل المسألة إلى مسألة أشخاص وليست المسألة العلمية. ولهذا مع الأسف بعض المخالفين يعني يكتب عبارة لا تجوز، والله قرأته والله يعني حرني قلبي وأنا أقرأها. يقول عبدت ابن تيمية. يعني هل مسلم يمكن يصف أخوه المسلم بهذه العبارة؟ يعني لو وصفها لو جاء بعبارة أخرى ويمكن. فهذه من الأشياء التي يجب أن ننتبه لها ونحن نناقش الأدب الأدب ومحاولة وصول الحق. إذا كان ما في أصلا النقاش ليس المراد من وصول الحق اعلموا أنه ليس فيه فائدة. لكن لو واحد جاء قال والله شوف أنا عندي هذا العلم وأنت عندك هذا العلم إحنا مختلفين دعنا نتحاور لعل نصل إلى الحق هذا ممكن. لكن الملاحظ الآن أغلب النقاشات كلها ترجع إلى هذا الذي قلت لكم ولن نستفيد منه وستبقى الأمة متفرقة إذا استمررنا على هذا الأسلوب من النقاش. لكن الاختلاف لا بد منه لكن كيف نجتمع مع هذا الاختلاف هو السؤال الذي نحتاج أن نطرحه. نعم لا يا أخوة ما أريد ندخل في نقاشات تفصيلية هذا يطول لكن ممكن بعد اللقاء عشان ما ننطر على الإخوة ممكن نناقش بعض القضايا فندع التفصيلات هذه اللي هو تفسير إيش إيش وش الـ إيش الـ الآية إيش ابن عباس ماذا قال؟ طيب خلاص إذا في الغد جي بهون نقش ما عندي مشكلة بس تكون خارج إطار الدرس ما عندي مشكلة. نعم. قال واعلم أن المفسرين على طبقات فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله عنهم وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وقال ابن عباس ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب ويتلوهما عبد الله. خلنا نأخذ فقرة فقرة عشان ما نطيل ونأخذ أيضا سريعا. الآن الطبقة الأولى وذكر الطبقة الأولى هم من ابن عباس وعلي بن أبي طالب ولم يشل عليه لكنه قال أنه كان يثني عليه وكان ابن عباس يقول أنه أخذ عن علي فكانوا يقول أنه هذه الطبقة الأولى. قول ابن عباس أو الثناء على ابن عباس من علي بن أبي طالب وغير من الصحابة هذا متفق عليه. يعني الصحابة الذين تكلموا ابن عباس واضح كلامهم في أن ابن عباس قد أوتي في فهم القرآن ما لم يتوحد وهذا ببركة دعاء الرسول في لما قال وعلمه الكتاب وفي رواية وعلمه التأويل. النقطة يجب أن نتكلم عنها كون ابن عباس يقول ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب هذا والله أعلم من كمال تواضع ابن عباس في أنه ينسب العلم إلى شيخه علي. لاحظ الآن علي رضي الله عنه توفي سنة 40 وابن عباس توفي سنة 68 معناه أنه جلس بعد علي كم سنة 28 فكم حصل من العلوم في هذه 28 سنة فلا شك أنه حصل كثيرا من العلوم لكن لا يمنع أن يكون استفاد من علي استفادة كبيرة جدا جدا خصوصا أن ابن عباس رضي الله عنه بالذات كان حريصا على أخذ العلم عن كبار الصحابة وعلي رضي الله عنه لو تأملنا سنجد أنه كان أطول الأربعة عمرا وأكثرهم تفرغا اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. طبعا في عهد بكر الأمور كلها ما كانت تقتضي طلب العلم تعرفون القتال المرتدين وغيره وفي بداية عهد عمر إلى أن استقرت الدولة ثم بدأت قضية طلب العلم تظهر. يعني في عهد علي عمر وفي عهد عثمان كان علي رضي الله عنه ليس مشغولا من مثل لما كان في الخلافة فتلقى لا شك ابن عباس منه شيئا كثيرا. وأيضا علي رضي الله عنه كان يقدر ابن عباس ويحبه ولهذا ولاه على البصرة لما كانت الخلافة آلت إلى علي رضي الله عنه. المقصد من هذا أن نعلم أن كلام ابن عباس رضي الله عنه فيه يعني شيء كبير جدا من التواضع وفيه شيء كبير من إعطاء الشيخ حقه لما أخبر عنه. أما علم علي رضي الله عنه بالقرآن فهذا أيضا لا إشكال فيه لكن المروي عن علي رضي الله عنه أقل بكثير من المروي عن ابن عباس. علي رضي الله عنه لما كان على الولاية يعني كان لما كانت ولايته وكان في الكوفة وقف على المنبر وقال لا يسألني أحد عن آية من كتاب الله إلا أخبرته. لما يقول هذا الكلام علي رضي الله عنه ومن حفاظ القرآن كان يشير لنا ما من آية إلا ويعلم فيها علما. قال فقام ابن الكوى وهذا من يعني أصول الخوارج وأراد أن يسأله فسأله عن الذاريات ما الذاريات ذروة. في الرواية الأخرى عن أبي الطفيل قال سمعت علي رضي الله عنه يقول لا يسألوني عن كتاب ناطق ولا عن سنة ماضية أو لا تسألوني ولا عن سنة ماضية إلا حدثتكم. فسأله ابن الكوى عن الذاريات فقال هي الرياح. وكذلك رواية أخرى عن أبي الطفيل وفيها تفصيل قال شهدت عليا يخطب وهو يقول سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. فعلم علي رضي الله عنه يعني لا يختلف فيه في أنه كان عالما وهذه نصوصه الواضحة جدا ولم يقم أحد يقول إنك لا تعلم. وابن عباس كما ترون ينسب علمه إلى علم ابن عم علي بن أبي طالب فلا شك أنه ما في مقام عالم في هذا. لكن إذا تكلمنا من ناحية الكثرة في الرواية فالمروي عن ابن عباس ثم المروي عن ابن مسعود ثم المروي عن علي بن أبي طالب من جهة العدد من جهة العدد. نعم. قال ويتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وكلما جاء تفسير عن وكلما جاءت من التفسير عن الصحابة فهو حسن. حسن. الآن يتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. أبي بن كعب الرواية عنه أيضا قريبة من المروي عن علي بن أبي طالب. أما زيد بن ثابت فلا أعلم له رواية في التفسير إلا قليل يعني قليل جدا. زيد بن ثابت اختص بماذا؟ فرائض. في القراءة والفرائض. طيب يعني لم يختص بالتفسير مثل ما اختص به ابن عباس أو ابن مسعود. طيب فقد أحيانا أن يكون عالما في جانب من العلوم الشرعية يجعله بعض المتأخرين يجعله في جميع العلوم. نقول نحن لا ننفي لا نستطيع أن نثبت ولا أن ننفي لكن لا نجد روايات كثيرة لزيد بن ثابت ولا كذلك لعبد الله بن عمر ولا كذلك عبد الله بن عمر. فهؤلاء الثلاثة الرواية عنهم قليلة جدا جدا. الرواية قليلة عنهم يرحمك الله. الرواية عنهم قليلة جدا جدا بحيث لو جمعت كلها ما تشكل رواياتهم شيء كثير. إذن المقصد من هذا أنه لما نتكلم عن هذا أن نقول هؤلاء الثلاثة هم من علماء الصحابة بلا إشكال لكن لم يشتهر عنهم أنهم تصدوا للتفسير. لأن نتكلم عن المفسر الذي تصدى للتفسير هؤلاء لم يشتهر عنهم أن تصدوا للتفسير فلا ينفع عنهم العلم وإنما ينفع عنهم ماذا هذه المسألة التصدي للتفسير. قالوا كلما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن. هذه قضية مهمة أيضا يحسن أن ننتبه لها. لماذا؟ لأن الصحابي في عندنا احتمال وهذا احتمال قوي أن يكون سمع التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. احتمال هذا. إن لم يكن سمع التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فقد شاهد التنزيل وأحواله وعرف النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله وهو صاحب اللغة التي نزل بها القرآن ويعرف أحوال من نزل فيهم الخطاب. هذه المقومات تجعل فهمه وإدراكه أكثر من فهم غيره. بمعنى فهمه للمقاصد وللمعاني سيكون أكثر من فهم من جاء بعده. وهذه قضية عقلية لا يمكن أن يجادل فيها. فلا يأتي أحد يقول لماذا ابن عباس ولماذا ابن مسعود. ومن يعني التي يمكن أن يضرب عليها القياس أنه الآن لو تصورنا كتابا ألف يعني لو تصورنا مثلا أرسطو في كتابه الشعر وأحد تلاميذ أرسطو شرح مقاصد شيخه في هذا الكتاب ثم جاء واحد معاصر وقال أخطأ فلان في فهم كلام أرسطو أيهم يقبل عقلا قول تلميذه ولا قول المتأخر؟ قول التلميذ لأنه ألصق بشيخه وأعرف مقاصده وأعرف بأساليبه. كذلك القرآن لما كان نازلا على بلغة الصحابة رضي الله عنهم وعندهم من المشاهدات والأحوال ما ليس عند غيرهم، فقولهم لا شك أنه أقرب إلى الصواب من قول من جاء بعدهم، هذا بلا ريب، هذا هو الأصل، يعني أن قولهم أقرب من قول من جاء بعدهم، واجتهاداتهم في التفسير لها قوة ليست كقوة اجتهادات من جاء بعدهم. فإذا ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نفقه تفسير الصحابة، يعني نتفقه في تفسير الصحابة ونعرف لماذا قالوه، ما يعني ما هي أسباب قولهم، ما هو نوع تفسيرهم، نناقش هذه القضايا لكي نعرف كيف فسر القرآن ونستفيد منه. أما أن الإنسان يأتي ويرد أقوالهم أحيانا، يعني بعض أقوالهم بسبب كما قلت لكم نقص العلم عنده، فهذا ليس هو المنهج الصحيح. نعم. قال: والطبقة الثانية التابعون، وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد مولى بن عباس وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود ويتلوهم عكرمة وقتادة. حسبك عند هذه النقطة. هذه الطبقة الثانية طبعا كما تلاحظون أنهم جيل التابعين. طبعا تقديم المؤلف للحسن بن الحسن البصري أنا لا أدري هل مراده تقديمه من جهة حسن العبارة والبيان أو من جهة التفسير. إذا كان من جهة التفسير فالمشهود له بذلك والمقدم مجاهد، وسفيان الثوري يقول إذا جاءك تفسير عن مجاهد فحسبك به، فهو المقدم في التفسير اللي هو مجاهد. طبعا هذا المقدم من حيث العموم. ثم سعيد ابن جبير، وأن كان سعيد رحمه الله قد انشغل كما تعلمون ببعض القضايا التي يعني حصل فيها طبعا قتله ولم يستفد منه كثيرا، بخلاف مجاهد كان متفرغا للتعليم أكثر منه. أما علقمة بن مسعود، علقمة صاحب بن مسعود، فعلقمة يلاحظ أن التفسير المروي عنه قليل، وكذلك أن أكثر التفسير المروي عنه هو تفسير شيخه، يعني قوله الذي يذكره المنسوب إليه هو قول شيخه ابن مسعود. طيب، يعني لاحظ الآن أنه كثير من التفسير مروي عن ابن مسعود عن علقمة هو في الحقيقة قول شيخه، وهذا طبعا أصله راجع إلى أسلوب التعليم أو التلقي عند أصحاب ابن مسعود، فكان ابن مسعود يشدد على أصحابه يقول لهم اتبعوا ولا تبتدعوا، فالمنهج كان له أثر على أصحاب ابن مسعود، ولهذا قل المفسرون من أصحاب ابن مسعود وأغلب تفسيرهم هو تفسير شيخهم، بخلاف أصحاب ابن عباس أكثر كثروا، يعني اللي هم أصحاب ابن عباس، وكذلك قد يقولون بأقوال تخالف قول شيخهم، ممكن لا تناقض أقوال شيخهم لكنها تخالفها من باب اختلاف التنوع. فإذا يلاحظ هذا في علقمة. نعم. قال: ويتلوهم عكرمة وقتادة والسدي والضحاك بن مزاحم وأبو صالح وأبو العالية. طبعا هنا الآن كل ذكرهم في طبقة التابعين ولم يشر إلى أتباع التابعين مثل ابن جريج ومقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان وابن زيد، هؤلاء التفسير عنهم كثير جدا، يعني التفسير عن هؤلاء كثير جدا في طبقة أتباع التابعين، وهي الطبقة تتلو هذه الطبقة. نعم. قال: ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم. نعم. أيضا في ملاحظة، المؤلف رحمه الله لم يرتب طبعا العلماء حسب وفياتهم، ولهذا يأتي مثل لما قال مفضل، لعله يقصد مفضل بن سلمة توفي سنة 290، له كتاب ضياء القلوب في معنى القرآن، لأنه قال مفضل فقط، فالمشهور اللي له علاقة بعلوم القرآن هو مفضل بن سلمة، له هذا كتاب ضياء القلوب في معنى القرآن، هذا توفي نحو سنة 290. عبد الرزاق الصنعاني توفي سنة 211 وله التفسير المطبوع المعروف، وعبد بن حميد في 249 وأيضا قطعة من تفسيره طبعت الآن وهي قطعة صغيرة جدا، والبخاري في سنة 256 وعلي بن أبي طلحة في سنة 143، فلم يقع عند المؤلف رحمه الله تعالى يعني الترتيب. فهؤلاء كما قال حمل تفسير القرآن عدول كل خلف. طبعا الملاحظ على عبد الرزاق وعبد المحمد والبخاري وعلى ابن أبي طلحة أنهم رووا التفسير، يعني ليس طبعا البخاري في صحيحه وإنما البخاري في تفسيره، إنما هم أصحاب إيش؟ رواية، يعني نقلة للتفسير. نعم. قال: ثم إن محمد بن جرير الطبري وجمع أقوال مفسرين وأحسن النظر فيها. نعم، أن الطبري طبعا منهجه واضح ومشهور، أنه جمع الروايات ورجح بينها، ونجد نطيل فيه لأنه أيضا الكلام قد يطول، لكن أقول من المهم الاستفادة من هذا المفسر، ومن أراد التفسير فعليه بهذا الكتاب، يعني من أراد التفسير يفهم التفسير ويعرف أسلوب التفسير فعليه بهذا الكتاب، لأنه جل الكتاب مبني على التفسير، المسائل العلمية التي تكون متسقة بالآية والمشكلات وغيرها لا يكثر منها وإن كان قد يريدها، لكن أغلب الكتاب منصب على بيان المعاني. نعم. قال: وممن صنف في التفسير أشياء أبو بكر النقاش والثعلبي والماوردي، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح، وقد استدرك الناس على بعضهم، وصنف أبو محمد بن حسين. حسبك. تأويل معنى التفسير، كتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن، يعني عن تفسير، مراده بالتأويل التفسير، وهل شرحناه في الأسبوع قبل الماضي في الفرق بين التفسير والتأويل، أن مراد الطبري التفسير. هؤلاء الثلاثة الآن: النقاش توفي سنة 351، محمد بن الحسن أبو بكر النقاش كان عالما بالقراءات والتفسير، طبعا سمي النقاش قالوا لأنه كان أول أمر يتعاطى نقش السقوف والحيطان فسمي النقاش. يقول الذهبي عنه: وضح أن هذا الرجل مع جلالته ونبله متروك ليس بثقة. شو مع جلالة نبله متروك ليس بثقة. ألف كتاب سماه شفاء الصدور المهذب في تفسير القرآن، وألف كتاب آخر الإشارة في غريب القرآن، وألف أيضا كتاب الموضح في معاني القرآن، وأيضا له كتاب في ماذا؟ في القراءات. هذا العلم يعني علم في القراءات، ولكن في الرواية في غير القراءات يعني في التفسير والحديث لا يعتد به، ولهذا بعض العلماء سمى كتابه شقاء الصدور لكثرة ما فيه من الآثار والأحاديث الباطلة والموضوعة. مع ذلك يعني مع ما في هذا الكتاب من هذا العيب إلا أن فيه فوائد. من لطائف هذا الكتاب مقدمته، يعني مقدمة المفسر رحمه الله تعالى، ومن عجيب ما ذكره في مقدمته فصل سماه شواذ التفسير، فصل سماه شواذ التفسير، وذكر بعض التفاسير التي يرى أنها يعني ضعيفة جدا، مثل: وأن المساجد لله، المساجد على المراد بها أعضاء السجود، وهذا قول مروي عن عكرمة، وضعه في شواذ التفسير، وهناك طبعا تفاسير أخرى ذكرها في هذا الفصل. طبعا الكتاب فيه كلام طبعا المقدمة فيها طبعا موضوعات أخرى، لكن هذا من اللطائف التي في هذه المقدمة. التفسير هذا طبعا يحسن إذا طبع أن يطبع بتعليق بحيث أنه يبين ما فيه من الأخطاء ويستفاد مما فيه من العلم، لأنه لا يمكن أن يكون مع ما فيه من هذا لا يمكن أن يكون خاليا من ماذا؟ من الفوائد. الذي بعده الثعلبي أقل منه شأنا من جهة الأباطيل هذه، وهو توفي سنة 427، أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الثعلبي، أيضا له مقدمة مفيدة جدا لتفسيره، يعني قدم مقدمة مفيدة وذكر فيها طرق التفسير التي رواها عن أشياخه، طرق التفسير التي رواها عن أشياخه، واستفاد أيضا من كتب التفسير بعض كتب التفسير المعاصرة له، وكتب كتابه، ومن لطائفها أنه صنف المفسرين أو صنف الذين كتبوا في التفسير، نذكرها من باب الفائدة. يقول: فألفيت المصنفين في هذا الباب فرقا على طرق، فرقة منهم أهل البدع والأهواء، وفرقة خلطوا أباطيل مبتدعة بأقاويل السلف الصالحين، وفرقة وقسم اقتصروا على الرواية والنقل دون الدراية والنقد. لاحظوا هذه، مع أنه هو رحمه الله ما كان إلا ناقلا، والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول عنه أنه يذكر ما يقول آثرا، يعني ما ولا يكاد يوجد له نقد، يعني ما كان يوجد له إيش نقد، لكن مقصود أنه يغلب عليه الرواية اللي هو النقل يغلب على الثعلبي. وقال وقسم خرم الإسناد الذي هو الركن والعماد، وقسم حاز قصب السبق لكنه مطول الكتب بالمعادات وكثرة الطرق والروايات، وقسم جرد التفسير دون الأحكام وبيان الحلال والحرام والحل لغوامض المشكلات، إلى يعني لما قال هؤلاء ذكر أنه يريد أن يستفيد من جميع هذه المناهج وأن يعمد إلى إخراج 24 فنا ذكرها في المقدمة، يعني 24 فن ستكون في كتابه اللي هو كتاب الكشف والبيان. أما الماوردي وهو علي بن محمد بن حبيب متوفى سنة 450، جمع بين أقاويل السلف والخلف وحذف الإسناد وأشار فقط إلى صاحب القول، يعني كذا ابن عباس كذا فلان، وجمع أدخل فيها أقاويل المعتزلة في كتابه، ولم ينتقد في كتابه إلا قليلا، يعني النقد قليل جدا في كتابه، ولهذا طعن عليه بسبب نقله لأقوال المعتزلة وعدم استدراكه عليهم، حتى قيل إنهم المعتزلة، وهذا القول طبعا فيه نظر، لكنه ذكر قول المعتزلة ولم يرد عليه. نعم، أما أن يكون تبنى تبنيا صريحا فهذا لا يوجد في هذا الكتاب إشارة إلى تبنيه الصريح. لماذا؟ لأنه أصلا هو وضع الكتاب مختصرا بهذا الشكل، يعني هذا هو منهجه، وإذا أضاف يكتب عبارة ويحتمل، فإذا قال ويحتمل فهذا من قوله، فإذا هو مهمته نسل الأقوال إلى أصحابها وما يضيفه يعبر عنه بقوله ويحتمل. ولهذا قال عنه ولهذا هو قال وإذا صدرت بيحتمل فهو يعني من قولي. فكان الآن لما نريد أن نناقش الرأي أي شيء قال فيه يحتمل هو الذي يناقش ويستخرج منه رأي المؤلف، أما مع ذلك فهو نقل، فإن عوتب يعاتب على أنه نقل هذه الأقوال ولم يستدرك عليها، وأنه لو تركها لكان أولى فقط، لكن لا ينسب إلى الاعتزال. نعم، فقوله إلا أن كلامهم يريد النقاش والثعلبي والموردي يحتاج إلى تنقيح، وهو كما قال لأن هذه التفاسير وقع فيها تفسير باطلة وتفسير بعض المبتدعة. نعم، قال وقد استدرك الناس بعضهم على بعض، وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكلة وكثير من علومه. قوله وكثير من علومه هذه فيها الحقيقة نظر، لأنه لا يعرف لابن قتيبة مشاركة في التفسير أو في علوم القرآن إلا في هذين الكتابين، وهناك كتاب أسئلة وردت له فيها أيضا بعض الأسئلة عن التفسير، يعني بعض الأسئلة عن التفسير. نعم، وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس، وأما أهل المغرب حسبك. طبعا صنف جماعة من النحويين، لم يعني المؤلف رحمه الله تعالى لم يشترط الاستقراء، ولهذا ما يأتي واحد ينتقد على المؤلف يقول إن المؤلف أضف الكتاب فلان وفلان وفلان، أنا لم يكن منهجه، ونريد أن نبه عليه. لماذا؟ لأن أحيانا بعض أصحاب مناهج التفسير أو الذين رسوم منهج المفسر قد يستدرك بهذا الأسلوب، وهذا الأسلوب خطأ، ما دام ما اشترط المؤلف أن يستقرأ جميع الكتب لا يستدرك عليه، ولهذا هو ذكر أمثلة، لكن هو هؤلاء سبقوا، يعني الكتب في معاني القرآن تسبق هؤلاء بكثير. الزجاج توفي سنة 311 وأبو علي الفارسي توفي سنة 377 والنحاس 338، وقبل هؤلاء قد كتب المصنفون كثيرا في معاني القرآن، يعني قطرب له كتاب معاني القرآن، والفراء له كتاب معاني القرآن، والأخفش له كتاب في معاني القرآن، ومجموعة من اللغويين ونحويين لهم كتب في معاني القرآن، لكنه كما قلنا ذكرهم باب المثال. إسحاق الزجاج كتابه معروف اللي هو معاني القرآن وإعرابه، ومطبوع في 5 مجلدات، وهو يحتاج إلى إعادة تحقيق لأن التحقيق الموجود يعني فيه أخطاء. أما أبو علي الفارسي فله في معاني القرآن كتابه الإغفال لما غفله الزجاج في معانيه، يعني الشيخ الزجاج كتب معاني القرآن وإعرابه، وأبو علي الفارسي تعقبه، وأغلب التعقبات نحوية. أبو علي الفارسي أيضا له كتاب مهم جدا اللي هو الحجة للقراءة السبع وهو كتاب النفيس، وإن كان قد طوله بكثرة الاحتجاج حتى صعب على الطلاب الاستفادة منه. أما أبو جعفر النحاس فله في علوم القرآن كتاب معاني القرآن وكتاب إعراب القرآن وكتاب الناسخ والمنسوخ وكتاب القطع والائتناف، وكتبه نفيسة جدا. يعني النحاس من المصنفين المحسنين، بحيث أنك لو اشتريت جميع تراث النحاس تستفيد منه، حتى له في شرح القصائد السبع. فالمؤلف له النحاس أن كتاباته نفيسة جدا خصوصا في علوم القرآن، ويلاحظ أنه في جميع كتبه هذه استفادة كبيرة جدا من الطبري ومن ترجيحات الطبري، سواء مرويات الطبري أو ترجيحات الطبري، ولذا كثيرا ما يذكر ترجيحات الطبري ويعتمدها في التفسير. نعم. قال: وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره، ثم صنف حسبك. بعد أن فهم أهل المشرق ذكر أهل المغرب والأندلس. منذر بن سعيد البلوطي له كتاب، طبعا توفي سنة 355، له كتاب غريب القرآن تفسيره، هكذا ذكره المؤلف. ويعني اجتهدت من أبحث عن هذا الكتاب في الطبق في التراجم فماذا وجدته الآن يعني ذكر، لكن المشهور له كتاب في الناسخ والمنسوخ، وله كتاب آخر في أحكام القرآن يسمى الإنباه عن على استنباط الأحكام من كتاب الله، الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله. يعني استقرأت أيضا من خلال الحاسوب بعض المنقول عن المنذر بن سعيد، سواء في عند ابن عطية، وهو أغلب الوارد عنده ابن عطية لأن ابن عطية استفاد من تفسيره، أو من جاء بعده، أغلب المنقول من خلال ابن عطية. وابن عطية استدرك عليه في قضية الجنة أنها هل هي مخلوقة أو لا، ونسبه إلى المعتزلة. أبو حيان أيضا أكد هذا ونسبه إلى ماذا؟ إلى الاعتزال. فهو ظاهري في الفروع، وقالوا أنه معتزلي في ماذا؟ في العقائد، وهذا طبعا يحتاج إلى متابعة تأكيد، لكن قد اشتهر عنه في كتب الطبقات أنه يميل إلى هذا المذهب. نعم. قال: ثم صنف المقري أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسير القرآن، وكتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابا في أعراب القرآن، إلى غير ذلك من تآليفه، فإنها نحو 80 تأليفا، أكثرها في علوم القرآن والقراءات والتفسير وغير ذلك. نعم. أبو محمد مكي بن أبي طالب طبعا من أعلام القرآن، يعني مشهور بالتصنيف في علوم القرآن، يعني أغلب علمه وكتبه في علوم القرآن. والكتب اللي ذكرها كتاب الهداية في تفسير القرآن مطبوع أو محقق يعني في رسائل، ولا أدري هل هو كامل التحقيق أو لا. كتاب غريب القرآن مطبوع، وكتاب الناس ومنسوخ أيضا مطبوع، وكتاب إعراب القرآن أيضا مطبوع، المشكل في إعراب القرآن، والغريب اسمه المشكل في غريب القرآن، وبعضهم يسميه تفسير غريب القرآن. هذه الكتب كلها مطبوعة. كتابه اللي هو التفسير والذي يعنينا الآن سماها الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه. وهذا الذي إذا كنت تذكرون سابقا نبهنا عليه أن بعض المؤلفين لهم طريقة في تصنيف علوم القرآن، وهي إدخال علوم القرآن في كتب التفسير، وهذا كتاب منها، له كتاب مكي، كتاب مكي، لاحظ عنوانه الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنونه من فنون علومه. فإذن هو شامل للتفسير ولغير التفسير. وكما قلت لكم هذا مما طبعا عندي نص كامل كلامه فيه، لكن لا يحتاج أن نقرأه، بين فيه أنه أراد أن يجمع علوم في تفسيره، وذكر منها التفسير المأثور والمحكم، بينه ناسخ ومنسوخ، وشرح المشكل وبيان الغريب وإظهار المعنى الخفي، إلى غير ذلك من فنون العلم. نعم. قال: وأما أبو عمرو الداني فتآليفه تنيف على 120، إلا أن أكثرها في القرآن، ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. نعم. أبو عمرو الداني كما قال أغلب كتبه في ما يتعلق بعلم القراءات، وإن كان له كتب أخرى يعني في الاعتقاد وغيره، لكن أغلب الكتب كلها فيها هذا الفن، وهو إمام فيما يتعلق بعلم القراءات والرسم والضبط. أما التفسير فلا أذكر أنا له يعني تفسيرا معينا، لكن لا يخلو يعني لا تخلو كتبه من أن يكون له تعرض للتفسير وبيان معاني، سواء في كتابه جامع البيان لأنه سيكون في توجيه القراءات، أو سواء في كتاب الوقف والابتداء أو غيرها. نعم. وأما أبو العباس المهدي فمتقن التأليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن. نعم. أبو العباس المهدي أو المهدوي توفي 440، أيضا هذا ممن اختص بعلم القرآن، يعني أغلب كتبه في علوم القرآن، وله كتاب هذا التحصيل، وهذا الكتاب أيضا كما قال جامع لفنون علم القرآن، وقد رتبه على العلوم، يعني رتبه على خمسة علوم، على التفسير والإعراب والأحكام والقراءات، الإعراب التفسير والإعراب والأحكام والقراءات، وأظن في علم خامس، وطريقته صعبة كما قال ابن عطية أنه صعب الاستفادة منه. لماذا؟ لأنه يذكر مقطع من الآيات مثلا 15 آية ثم يفسرها، هذا باب التفسير، ثم بعد ينتقل إلى الإعراب ثم يعربها، ثم ينتقل إلى الأحكام ويذكر ما فيها من الأحكام والناسخ والمنسوخ، ثم ينتقل إلى القراءات وتوجيهها ويذكرها. فإذا فكك هذه العلوم، جعل كل علم وحدة، بعد ذلك إذا انتهى منها تكلم عما فيها من فرش الحروف، ما يتعلق بالقراءات، أو ما يتعلق ببعض قضايا مرتبطة بالرسم. فهذا صعب الكتاب، صعب الاستفادة من الكتاب. لكن هذه طريقة أيضا من طرائق التأليف التي دمجت بين علوم القرآن والتفسير، دمجت بين علوم القرآن والتفسير. نعم. قال: ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية، فأبدع كل واحد وأجمل واحتفل وأكمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل، إلا أنه اقترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تآليفا مفيدة. نعم. ابن العربي كما تلاحظون كتاب أنوار الفجر يذكر المؤلف أنه تلف، وفي بعض الروايات تذكر أن الكتاب باقي، يعني بقي، وهذا فيها خلاف يعني بين المؤرخين لابن العربي، هل الكتاب تلف في حياة المؤلف أو أنه بقي. في الدباج المذهب ذكر عن كتاب القبس هذا الكلام، أنه قال: أخبرنا الشيخ الصالح يوسف الحزام المغربي بإسكندرية في سنة 1600، قال: رأيت تأليف القاضي أبي بكر من العربي في تفسير القرآن المسمى أنوار الفجر كاملا في خزانة السلطان الملك العادل أمير المسلمين بإعلان. معنى أنه بعد وفاة المؤلف فترة، وبعض ما قلنا تلف في عهد المؤلف، فيه خلاف عن هذا الكتاب. وهو كما قال حافل أنوار الفجر تكلم عنه نفسه هو ابن العربي، وبين أنه أوضح فيه مشكلات التفسير وأوضح فيه أشياء كثيرة جدا هذا الكتاب. قانون التأويل هو الحقيقة في فكرة واحدة اللي هي كيفية التأويل، يعني قانون التأويل على اسمه، وذكر شيئا من علوم القرآن، لكن الكتاب كله مركز على كيفية التأويل، يعني كيف نؤول النص، وهي المسألة المشهورة اللي إذا تعارض العقل إيش والنقل، وهو مذهب على مذهب التأويل المشهور، يعني تأويل النصوص. ولهذا لما جاء مثلا في كتابه اللي هو أحكام القرآن عند الاستواء، قال: الاستواء له 15 وجها في لغة العرب، فما المراد منها في قوله كذا، ثم بدأ يتكلم عنها كلها على قانون الذي ذكره، لأنه أصلا خرج من المغرب، يعني من يقرأ رحلته يجد أنه خرج من المغرب وذكر جزء منها في كتابه هذا وفي غيرها، وهو عنده أسئلة كثيرة، منها كان قانون التأويل، وسأل الغزالي عن قانون التأويل، وكتب الغزالي له رسالة صغيرة مطبوعة بنفس العنوان قانون التأويل، وهو استدرك على شيخه الغزالي وكتب هذا الكتاب وهو ضخم اسمه قانون التأويل. لكن في النهاية المصب واحد، في النهاية له تأويل النصوص، في النهاية يصل الحد إلى تأويل النصوص، وكتاب مطبوع ومنتشر وكتاب قانون التأويل. نعم. قال: وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وعدلها، فإنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة، مسدد النظر، محافظ على السنة، ثم ختم علم القرآن. ابن عطية كما قال كتابه في التفسير أحسن التأليف وأدلة، يعني من أحسن التفاسير، وهو كما سماه ابن عطية المحرر الوجيز، ومن الكتب المهمة جدا، وكما قال أنه اطلع على تأليف السابقين وهذب وحرر، وأيضا كما ذكر عنه في حسن العبارة. أما قول محافظ على السنة فالمعروف أن ابن عطية رحمه الله تعالى على المذهب الأشعري، وهذا ظاهر جدا من الآيات التي تعرض لها فيما يتعلق بالاعتقاد على المذهب الأشعري. بل إن ابن حجر الهيتمي وابن عرفة المالكي وهما أيضا أشعريان اشتد في النقد على ابن عطية، فهذا يقول محافظ على السنة. لاحظوا عبارة ابن حجر الهيتمي وابن عرفة المالكي التونسي، يقول سئل ابن حجر هل في تفسير ابن عطية اعتزال؟ قال نعم فيه شيء كثير، حتى قال الإمام المحقق ابن عرفة المالكي يخشى على المبتدئ منه أكثر مما يخاف على الزمخشري. لاحظ الآن مقارنة، لأن الزمخشري لما علمت الناس منه أنه مبتدع تخوفوا منه وشهر أمره بين الناس مما فيه من اعتزال ومخالفة الصواب، وأكثر من تبديعه وتضليله وتقبيحه وتجهيله. وابن عطية سني لكن لا يزال يدخل من كلام بعض المعتزلة ما هو من اعتزاله في التفسير، ثم يقره وينبه عليه ويعتقد أنه من أهل السنة وأن ما ذكره من مذهبهم الجاري على أصولهم، وليس الأمر كذلك، فكان ضرر تفسير ابن عطية أشد وأعظم على الناس من ضرر الكشاف. هذا كلام ابن حجر الهيتمي في ابن عطية. طبعا لا شك أن هذا الكلام أيضا فيه نظر، ليس على إطلاقه، وإن كان قد ذكر بعض كلام المعتزلة ولم ينتقده لكنه في الحقيقة قليل. أما الأصول التي سار عليها أصوله فهي على أصول ابن فورك والجويني، على أصول ابن فورك والجويني، وهو قد قرأ كتب ابن فورك وكتب الجويني كما ذكره في الفهرست، ولهذا ما جاء على الآيات المرتبطة بالاعتقاد سواء في الصفات أو في القدر أو في القرآن وغيرها سار على مذهب هؤلاء، وهذا معلوم أنهم من متكلمي الأشاعرة. نعم. اقرأ. قال ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير، فلقد قطع عمره في خدمة القرآن، وأتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق. نعم، هذا المؤلف اللي هو أبو جعفر بن الزبير هو في سنة 708، وقد اشتهر بما ذكره مؤلف من دقة فهمه في القرآن، وتظهر دقة فهمه في القرآن رحمه الله من خلال كتابين له وهما مطبوعان. الكتاب الأول ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه التنزيل، والكتاب الثاني البرهان في تناسب سور القرآن. طبعا الأول يقال ملاك التأويل اختصارا، ملاك التأويل هو في توجيه المتشابه من الآيات، والثاني البرهان في تناسب سور القرآن، البرهان في تناسب سور القرآن. نعم. قال مما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير ابن القاسم الزمخشري فمسدد النظر. لا، هنا في سقط لو تكملونه، تفسير أبي القاسم الزمخشري وأبي الفضل، طبعا في خلاف في النسخ هل هي القزويني أو القونوي، لأن خلاف شديد في النسخ، تكتبون القزويني بين قوسين القونوي. نعم. وأبي الفضل ابن الخطيب عيده الآن بعد الزمخشري تكتبون وأبي الفضل القزويني وبين قوسين القونوي، لأن في خلاف في قراءة هذه العبارة. وأبي الفضل ابن الخطيب أيضا كذا وردت. قال فأما الزمخشري ثم تبدي فمسدد النظر. أعيد العبارة كما هي الآن. قال ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير ابن القاسم الزمخشري وأبي الفضل القزويني وأما الزمخشري لا، وأبي الفضل بن الخطيب أيضا، ابن الخطيب اللي هو الرازي، بس أبو الفضل هذه لا أدري يعني أيضا فيها أشكال، لكن هكذا موجودة في المقطورة. نعم. وأبي الفضل ابن الخطيب قال وأما الزمخشري فمسدد النظر بارع في الإعراب متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة وشرهم، وحمل آيات القرآن على طريقتهم، فتكدر صفوه وتمرر حلوه. نعم. فخذ منه ما صفى ودع ما كدر. طيب، الآن الزمخشري ذكر فيه أنه في ثلاث فوائد، أنه قال متقن في علم، بارع في الإعراب، وأنه متقن في علم البيان، والثالث أنه ملأ تفسيره بكلام المعتزلة. هذه ثلاث قضايا طبعا لا شك أنه استفاد منه في الأولى والثانية، وإن كان طبعا اللي هو النحوي يعني بعض النحوي المتأخرين يستدركون كثيرا على الزمخشري في قضايا النحو، أما في علم البيان فيكاد يسلم للزمخشري في هذا اللي هو علم البلاغة، يعني يكاد يسلم له بهذا، ولهذا يعني لتميزه بعلم البلاغة من جانب، ومحاولة إدخاله لكلام المعتزلة بطريقة دقيقة من جانب آخر، كثرت الدراسات على هذا الكتاب قديما، يعني العلماء قرأوه كثيرا، وأغلب من قرأه علماء الماتريدية والأشاعرة، وتعقبوه بتعقبات كثيرة، يعني تعاقب الكتاب يعني يمكن تكاد تكون الحواشي عليه أكثر من 100 حاشية، اللي هو كشاف الزمخشري، وهو له كشافان، الكشاف القديم لكن هذا غير موجود، والكشاف الجديد وهو المطبوع الموجود بين يدينا، وكتبه وهو مجاور في بيت الله كما قال في سني خلافة أبي بكر، يعني كان 2 سنة و2 شهر تقريبا كتب هذا الكتاب، يعني تفرغ لكتابته، وطبعا له قصة تأليف الكتاب هو ذكرها. اللي يعنينا الحقيقة الآن فيه هو ما ذكر في أنه بالفعل من ناحية البيان لا يكاد يختلف فيه أحد، وقد استفاد منه من جاء بعده في هذا الباب. أما من ناحية ذكر أقاويل المعتزلة فهذا أيضا واضح جدا، حتى أنه أحيانا يتقصد تقصدا أن نذكرها، وله طريقة طبعا في دس اعتزالياته، حتى قال بعض العلماء استخرجنا اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش وأتروه عن البلقيني، وهذا بالفعل أنه في بعض الأحيان يكون في كلامه دقة بحيث أنها قد تخفى على الناظر لها نظرة سريعة، فلا يفهم أنه يريد مذهبه الاعتزالي، ولا أريد أن نطيل الوقت ولاحظ أنه طال، ولا كان ذكرنا بعض أمثلة، لكن لعلي أكتفي فقط بمثال لما جاء عند فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، قال وذلك الفوز المطلق، لما قال ذلك الفوز المطلق لدخول الجنة كأنه يريد أن يشير إلى أنه دخول الجنة هو الفوز المطلق وليس بعده فوز، مع أن هناك فوز بماذا؟ برؤية الباري، فلا شك أنها هي أعلى درجات الفوز. نعم. قال وأما القرنوي فكتابه مختصر وفيه من التصوف نكت بديعة. طبعا هذه مشكلة في قراءتها، هل القونوي أو القزنوي أو الغزنوي، كلها يعني المخطوط المكتوب فيه مرة هذه ومرة هذه، وهذا المؤلف يعني لم أعرفه، وكذلك الذي كتب منهج ابن جزي أيضا أشار أنه لم يعرف من هذا المؤلف، وفي تحقيق كنت أتمنى لو كان معنا لأنه حقق الكتاب، فكنت طلبت نسخة من مقدمة ابن جزي المحققة لكن ما حصلت عليها، لعله يكون توصل إلى من هو هذا المراد، لأن عندنا القونوي ومتأخر له تفسير الفاتحة على أسلوب أهل التصوف والتصوف المغرق، فلا أدري هل هو سابق، يعني ما رجع في الحقيقة، هل سابق للمؤلف أو جاء بعده لكي يتأكد هل هو المراد أو غيره، فالله أعلم. نعم. قال وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري، وزاد عليه إشباع في قواعد علم الكلام، ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضيع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم، ربما يحتاج إلى تلخيص، والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه. آمين. ابن الخطيب اللي هو الرازي المعروف، توفي 904 لمحمد بن عمر، سمى كتابه التفسير الكبير، وسمى أيضا مفاتيح الغيب وقد انتقده أيضا بعض العلماء على تسميته لكتاب مفاتيح الغيب. هذا الكتاب كما ذكر المؤلف أنه استفاد من الزمخشري، والرازي رحمه الله تعالى كان عنده حسن في تقسيم المسائل، ولهذا أحيانا قد ترد المسألة العلمية في سطر ونصف عند الزمخشري وتكون عنده هو في صفحة ونصف. لماذا؟ لأنه هذا السطر والنصف يكون فيه ثلاث فوائد، فيقسم هذه الفوائد إلى ثلاث ثم يتكلم عنها ويشبع الكلام عنها، يعني يشبع الكلام عنها. فالمقصد أنه استفاد من الزمخشري، وقد يكون إيش أضاف وعلق على كلامه. إشكالية هذا الكتاب أن فيه التفسير وفيه زيادة على التفسير وفيه زيادة حتى على العلوم الإسلامية، ولذا قد يتكلم أحيانا عن علوم ليست من علوم الإسلامية، لأنه هو لما جاء يفسر القرآن كان كأن في بينه وبين بعض معاصرة، يعني من شيء من التحدي، فكتب في سورة الفاتحة مجلدا كاملا تفسير سورة الفاتحة، وأراد أن يذكر أن الفاتحة فيها كل العلوم، ولهذا دخل في تفاصيل وأشياء ليست من التفسير إطلاقا، وسار لكن بخفة على بقية كتابه بهذا الشكل. ولهذا تجد فيه الفلسفة وتجد فيه المنطق وتجد فيه التنجيم وتجد فيه كلام عن السحر والكلام عن، يعني حشى كتابه بعلوم كثيرة جدا جدا. مع ذلك مع ما فيه من هذا اللي يمكن نسميه الحشد الكبير، فإنه كما قال المؤلف يحتاج إلى تلخيص بالفعل. فلو لخص الكتاب واستخرجت منه النكات العلمية المرتبطة بالآيات والتفسير لكان نافعا ومفيدا جدا جدا، لأن الكتاب حقيقة مليء وفيه فوائد. فأيضا يحسن بطالب العلم الذي يعني يستطيع أن يقرأ من ذلك الكتاب أن يستفيد منه، لأن فيه حل أحيانا لبعض المشكلات وفيه أشياء كثيرة مرتبطة بعلم المناسبات، فهو مهم جدا. اسمه التفسير الكبير، أبو حيان التفسير الكبير، أبو حيان الأندلسي توفي سنة 745 معاصر لابن جزي، يقول عنه جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير. طبعا لا شك أن هذا النقد يعني فيه مبالغة، لكن فيه التفسير وفيه زيادات كثيرة جدا على التفسير، وهذا يدلنا على أن التفسير أن التفسير ليس هو المعلومات التي في كتب التفسير، بل قد يذكر المؤلف زيادات كثيرة على التفسير. نقف لعلنا عند هذا الباب، نبدأ الباب السادس السابع غدا. نعم طبعا في خلاف هل الرازي أتمه أو لم يتمه، خلاف طويل ومشهور وكتب فيه من كتابات الشيخ يحيى المعلمي رحمه الله تعالى، وفي طبعا الرسائل أخرى رسائل علمية كتبت في هذا، لكن يكاد يتفق أنه لم يكمل تفسيره. لكن ما الذي أكمله وهل الإكمال من تلميذيه أو كذا، هذا في خلاف. نعم في أسئلة ولا سم ابن جزي 741 741 يقول ما أحسن كتاب في الترجيح الطبري، وكذلك يقرأ كتاب الشيخ حسين الحربي، وكذلك أيضا طبعا الكثير من العلماء، لكن اللي ممكن تستفيدون منه كاستفادة منهجية تفسير الطبري، يعني في دراسة ونقاشات لمسائل التفسير بأسلوب علمي قوي جدا. ما هو أحسن كتاب في أصول التفسير؟ لا، في مجموعة كتب ممكن تستفاد منها، وأنا ذكرتها في لقاءات سابقة، يعني تفسير مقدمة شيخ الإسلام ذكرتها لكم، وكتاب الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي أيضا، وأيضا بعض المقدمات مثل مقدمة التي بين يدينا هذه، بعض مقدمات التفسير أيضا فيها شيء من أصول التفسير، وفي أيضا كتب معاصرة مثل كتاب الدكتور فهد الرومي اللي هو بحوث في أصول التفسير ومناهجه، وكذلك كتاب الشيخ علي عبيد أيضا دكتور اللي هو التفسير أصوله وضوابطه، يمكن استفادة من هذه. أيضا أسباب الاختلاف ذكرت لكم قبل قليل كتب القواعد، قواعد الترجيح عند الشيخ عبد حسين الحربي، قواعد تفسير الشيخ خالد السبت، هذه كلها تدخل في أصول التفسير يمكن استفادة منها. يقول هناك بعض الأخطاء في الكتاب، أكيد إذا كان كتاب يدينا نعم فيه سقط كثير، وإن شاء الله لعلنا إن شاء الله ننشط جميعا لإنهاء إن شاء الله جملة كبيرة من هذه الموضوعات. يعني استطعنا أن نأخذ ثلاثة الآن فجيد، وإن كملنا الرابع فهذا أيضا أجود، ولعل الله ييسر إن شاء الله. لأن بدي أن الدرس اللي هو اليوم وغدا نحاول ننتهي من المقدمة، ويوم الأربعاء يكون تطبيق على سورة الصافات كما اتفقنا. طبعا لن نستطيع أن نطبق على كل السورة، لكن نبدأ من أول السورة ونأخذ جميع ما يتعلق بها مما طرحه المؤلف في النقاط الأربع التي معكم في الورقة. سم كيف الكتاب مقدمتين، الأولى اللي هي معنى النقاط 12 هذه، والمقدمة الثانية في غريب القرآن. لا ما نستطيع، لكن غريب القرآن لو، لكن مشكلة الوقت ما أدري يكون، لو كان يمكن يؤخذ في وسط السنة إذا كان فيه فرصة، بحيث أن نأخذ في يوم علمي مثلا يوم خميس أو أربعة وخميس وجمعة نقسم ذا ونطبق أيضا على كتاب من كتب غريب القرآن، هذا ممكن. وإن كان سيكمل تطبيق على كتاب ابن جزي من خلال ما عرضه أيضا ممكن. نعم، لا قصدي أنه يمكن يكون يوم علمي، ما هو درس أسبوعي ثابت، لا يوم علمي مثلا فصل السنة، فصل الفصل الدراسي، يمكن الواحد يجي أربعة خمسة جمعة يقرر مثلا طريقة في إلقاء علم غريب القرآن عموما، فيكون تطبيق سواء على ابن جزي أو غيره، هذا ممكن وهو موضوع مهم جدا. نعم فمش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله: الباب السابع في الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة هو الإزالة والنقل، ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعدما نزل ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه: الأول نسخ اللفظ والمعنى كقوله لا ترغب عن آبائكم فإنه كفر بكم. الثاني نسخ اللفظ دون المعنى كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الثالث نسخ المعنى دون اللفظ، وهو كثير وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء 200 موضع وثنتا عشر مواضع منسوخة، إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسخا والاستثناء نسخا. وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة، وسنتكلم على ذلك في مواضعه. ونقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم، ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه، فإنه وقع منه في القرآن 100 آية و14 آية من 54 آية. ففي البقرة: وقولوا للناس حسنا ولنا أعمالنا ولا تعتدوا، أي لا تبدأوا بالقتال، ولا تقاتلوهم قل قتال لا إكراه. وفي آل عمران: فإنما عليك البلاغ منهم تقاه. وفي النساء: فأعرض عنهم في موضعين. فأعرض عنهم في موضعين فما أرسلناك عليهم حفيظا لا تكلف إلا نفسك إلا الذين يصلون. وفي المائدة: ولا آمن عليك البلاغ عليكم أنفسكم. وفي الأنعام: لست عليكم بوكيل ثم ذرهم عليكم بحفيظ وأعرض عليهم حفيظا ولا تسبوا قدرهم في موضعين. طيب معلش عشان ما نطيل في هذا، يعني ممكن نختصره، لأن كل القادم هي إشارة إلى الآيات التي يذكر مؤلف أنها قد نسخت. طيب، يعني نسخت بآية السيف، فبدل ما نذكر كل الآيات نكتفي بهذا، لأن كلها هي مجرد ذكر للآيات. طبعا هذا برأي المؤلف اللي ذكره الآن، سنناقشه الآن إن شاء الله. طبعا موضوع النسخ كما تلاحظون عقد له مؤلف بابا في الناسخ والمنسوخ، وسبق أن نبهنا أن الناسخ والمنسوخ من أصول يعني من علوم التفسير، لأن التفسير يتأثر بقضية الناسخ والمنسوخ، لأن النسخ فيه رفع سواء كان الرفع جزئيا أو كليا، ففي النهاية فيه رفع لشيء من المعنى، سواء يكون رفع كلي أو يكون رفع جزئي كما سيأتي تفصيله، ونعيد مرة أخرى من باب الفائدة. ذكر طبعا النسخ، وفي كلام طويل عن تعريف النسخ والتعريف الاصطلاحي طبعا المرتضى، وفي خلاف حتى في التعريف الاصطلاحي ما هو، وكلها من باب تحرير المصطلحات، وليس هناك إشكال، لأنه مثل ما ذكر أن المراد كما قال معناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعدما نزل. أنا ذب كوصف سريع ليفهم معنى النسخ عند المؤلف. هذا التعريف وإن كان طبعا عند غيره سيكون قاصرا، لكن كما نلاحظ أن المراد به النسخ الاصطلاحي الذي هو عند المتأخرين، وليس هو النسخ الذي يعبر به السلف. وسبق أن نبهنا إلى هذه القضية، لقضية النسخ، نوعي النسخ، إنه قلنا فيه نسخ كلي وهذا الذي يريده المؤلف هنا، وفيه نسخ جزئي، وهو الذي أشار إليه أن بعضهم إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسخا والاستثناء نسخا. طبعا المؤلف هنا كما يلاحظ ينتقد أنهم عدوا أن التخصيص والتقييد نسخا والاستثناء نسخا، ونقول إذا عدوه نسخا على اصطلاحهم فليس المراد أنه نسخ كلي، وإنما نسخ جزئي إذا كان يريد كلام السلف، وهذا لابد نؤكد عليه لأنه مهم جدا، لأنه إذا مر علينا عبارة عند السلف لابد أن نتعامل معها على مصطلحهم هم. فإذا قال نسخت هذه الآية نسخت نسخها كذا، فإننا نحملها أول ما نحملها على هذه المعاني التي صارت عند المتأخرين لتقييد التخصيص والتقييد والاستثناء. فإن لم نجد لها سبيل لهذا انتقلنا إلى النسخ الكلي، بمعنى لا يصار إلى النسخ الكلي في عبارات السلف إلا إذا يعني بالفعل وضحت العبارة أن يراد بها النسخ الكلي، أو لم يكن لنا سبيل إلا أن يراد بها النسخ الكلي. وهذه قاعدة في التعامل مع عبارة النسخ عند السلف. نعيده مرة أخرى، أن نقول عبارة النسخ طبعا في الأحكام إذا وردت عند السلف فإن أول ما يتعامل به مع هذه العبارة أن ينظر هل عباراتهم تحتمل أنهم يريدون التقييد والتخصيص والاستثناء، فإن كانت عبارتهم تحتمل هذا حمل النسخ عندهم على هذا المعنى، لكن إن دلت العبارة أنه يريد النسخ الكلي فإنها تحمل على النسخ الكلي وتناقش بناء على أنها في النسخ الكلي اللي هو النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين. القاعدة اللي قلناها قبل بعد هذا في أيضا، أنه إذا ورد النسخ في عبارات السلف في الأخبار فقطعا أنهم يريدون النسخ الجزئي، هذه قاعدة. إذا وردت عبارة النسخ عند السلف في الأخبار فقطعا أنهم يريدون النسخ الجزئي، لأن الأخبار لا تنسخ نسخا كليا، يعني النسخ الكلي لا يدخل على الأخبار. أما النسخ الجزئي اللي هو بين قوسين يشمل التخصيص والتقييد والاستثناء والبيان المجمل، فهذا يدخل في الأخبار كما يدخل في الأحكام، وهذا أشرنا إليه سابقا يعني أكثر من مرة. القضية التي ذكرها المؤلف هنا في أنواع النسخ الثلاثة، وهذه أيضا مشهورة في كتب الناسخ والمنسوخ، هناك طبعا قضايا ليس لها علاقة بالقرآن، لكن الذي ذكره هذا مهم جدا لأنه مرتبط بعلوم القرآن، لنسخ اللفظ والمعنى، والثاني نسخ اللفظ دون المعنى، والثالث نسخ المعنى دون اللفظ. فهذه ثلاثة أنواع، هل وقعت هذه الأنواع الثلاثة أو لم تقع؟ طبعا لا شك من خلال الآثار نعلم أنها وقعت، من خلال الآثار نعلم أن كل هذه الأنواع الثلاثة وقعت. لو جئنا إلى قضية النسخ في هذه القضايا الثلاثة اللي ذكرها المؤلف، هل الأصل في النسخ أنه من العلوم النقلية أو أنه من العلوم العقلية؟ من العلوم النقلية، يعني الأصل إذن في النسخ إيش؟ النقل. طبعا العقل لا يدخل إلا عند التعارض التام، إذا وصل التعارض التام بين النصوص تدخل العقل فيه أنه ليس هناك إلا إيش؟ النسخ. يعني لاحظوا أنه إذا ورد التعارض التام فإن المجتهد يحمل هذا على النسخ، لكن هذا لا يرد إلا فيما يكاد يكون متفق عليه أنه فيه نسخ، لكن أن يبرز مجتهد أو جماعة قليل المجتهدين في أن هذه الآية نسخت بكذا من باب الاجتهاد العقلي المحض، هذا نادر جدا وقليل، وإن وجد فإنه يكون معارض بأقوال أخرى، يعني معارض بأقوال أخرى. فإذا المقصد من ذلك أن ننتبه أنه هذا من ضوابط النسخ اللي هو التعارض التام بين النصين بحيث لا يمكن إعمالهما معا وهما في حكم واحد، فلا بد يكون وقع نسخ في الموضوع، يعني مرة يرد افعل ومرة يرد لا تفعل في نفس الحكم، فلا بد يكون أن هناك نسخ. عندنا أيضا من هو الذي ينسخ، من هل مثلا هل المجتهد هو الذي ينسخ؟ أجل الناسخ هو أين هو الشارع، يعني الذي أنزل المنسوخ الناسخ، الذي أنزل منسوخ والذي أنزل الناسخ. إذن المرجع هنا في الحكم عن النسخ النص، يعني هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمر أولا ثم نهى ثانيا، أو هو الذي نهى أولا ثم أمر ثانيا، وهذه قضية مهمة يلزم الانتباه لها. طبعا هذه القضية استشكلها بعض طبعا استشكلتها بعض الفرق الإسلامية وكذلك بعض الطوائف غير الإسلامية، وإن كانت الطوائف غير الإسلامية مخالفة لنصوصها أصلا في هذا الباب، تعرفون قضية البداءة وزعم أنه هذا يعني يلزم منه البداءة على الله، هذا في نصوصهم موجود النسخ عموما، فهم يخالفون واقع كتبهم اللي هم اليهود والنصارى. أما مثل الرافضة وغيرهم فهؤلاء طبعا أيضا لا يعتد بكلامهم في هذا، لأن المسألة مرتبطة بالحكمة، والله سبحانه وتعالى أموره إنما تصدر عن حكمة، وهو له حق التشريع وله الملك، فله أن يشرع يوما كذا وله أن بعد فترة أن ينفي هذا التشريع ويلغيه، وله أن يلغي تشريعا معينا ثم يأمر به مرة أخرى، فهذا كله من حقه سبحانه وتعالى. المقصد من ذلك أن المشرع هنا ليس المجتهد، وإنما هذا يرجع به إلى ماذا؟ إلى النصوص. عملية المجتهد فقط أنه حصل عنده تعارض في النصوص فحمل على النسخ، ثم يناقش هل بالفعل يصح النسخ أو ما يصح. لكن لما ننسخ آية بآية، يعني الشارع هو الذي ينسخ. عندنا أيضا قضية من القضايا المهمة مرتبطة، لأن سنرجع إن شاء الله تفصيل بعض مثل الثلاثة هذه، المنسوخ لفظا من الآية التي ذكرها المؤلف لا ترغبوا عن آبائكم، هذه الآن لما نريد أن نناقشها هل ورد قرآن ونسخ بالكلية؟ هذا نأخذ من المنظور النقلي ليس كذلك؟ هل ورد في الآثار قرآن نسخ بالكلية أو ما ورد؟ ورد ورد مثل الآية اللي ذكرها المؤلف، لا خل الزاني بيجينا في رقم ثلاثة، لكن الذي نسخ بالكلية. طيب كيف نعرف أنه نسخ بالكلية؟ يعني ما هو الطريق لأن نعرف أن هذه الآية كانت نازلة ثم نسخت؟ طريق النقل، طريق أخبار، إيه نعم، أخبار الصحابي. الصحابي لما يخبر بعبارات تدل على أنها كانت قرآن، يعني كان مما يثلى، كان مما أنزل الله، كان مما نقرأ، يعني عبارات تدل على ماذا؟ على أنها آية نزلت، فهذه نحكم بأنها بالفعل كانت تقرأ ثم نسخت. هذا النوع لا مجال لإنكاره، لأن إثباته إنما هو من جهة الخبر، إثباته من جهة الخبر. ولا شك طبعا أنه أيضا الأخبار هذه التي ثبتت بها هذه الآثار أخبار آحاد، وهي تفيد العلم، لأن من يخالف يقول إن هذه أخبار إيش آحاد، وأخبار الآحاد لا تفيد العلم، وأن في مثل هذا الحال وإثبات قرآنية إلى آخره، فيركب القضية في النهاية يقول إن خبر الآحاد في مثل هذا لا يقبل، وهذا مشكل. فأننا سنرجع إلى تأصيل قضية خبر الواحد، وأن نعرف الخبر الواحد يوجب العلم، خصوصا إذا طبعا عمل به، أو إذا تكاثرت أخبار الآحاد في قضية معينة فتدل على ثبوت هذه القضية. فعندنا أكثر من أثر يدل على وجود نزول آيات ثم أنها نسخت لم يقرأ بها. تأتي قضية أخرى أشار إليها بعض المعاصرين رحمهم الله، وأنا أذكرها لكم لأهميتها ليست في هذه القضية فقط بل في عموم القضايا المرتبطة بالنصوص والآثار الواردة في التفسير أو علوم القرآن. الدكتور مصطفى زيد رحمه الله تعالى في كتابه المعروف اللي هو كتاب النسخ في القرآن ذكر هذه القضية اللي هي النصوص المنسوخة للنسخ الكلي، هذا اللي قال للآيات اتنزلت ونسخت يعني رفعت لفظا وتلاوة ومعنى، ذكر بعد ما انتهى من ذكر كلام طويل يقول وفي بعض هذه الروايات جاءت بعض العبارات التي لا تتفق ومكانة عمر ولا مكانة عائشة، كما تلاحظون كلام عام يعني لماذا لا تتفق مع مكانتهم ما ندري. ثم قال بعد ذلك مما يجعلنا نطمئن إلى اختلاقها ودسها على المسلمين، أنا أريد هذه العبارة بالذات. لاحظوا الآن المؤلف رحمه الله تعالى وهذا كتابهم هو من أنفس كتب النسخ اللي هو كتاب النسخ في القرآن، هذه العبارة أوردها الآن قال مما يجعلنا نطمئن إلى اختلاقها ودسها على المسلمين، هذه العبارة رأيتها عند بعض المعاصرين ممن لهم بحوث علمية رصينة لكن وقعوا في هذه الإشكالية، إذا دس شيء على المسلمين هل بالله عليكم يجهله علماؤنا المتقدمون؟ يعني هل يعني الآن مثلا بعضهم يزعم مثلا من قصة زي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لزينب وإعجابه بها من دس الزنادقة، ويأتي آخر ويذكر بعض القضايا قلنا من دس الزنادقة ووراء إلى آخره، يعني هل هذه ستخفى على جهابذة العلماء وتبقى إلى يومنا ثم نأتي بهذا الظن؟ هذا مشكل، ولذا أقول هذا مجانب للبحث العلمي الصحيح، مجانب لطريقة البحث العلمي الصحيح، وهي إحالة على غير مليء. أن تقول هذه العبارة سهلة، كل ما أعياك شيء في الآثار قلت أنه دس من دس الزنادقة، ما الدليل على ذلك؟ ولذا نقول يجب أن تنتبهوا إلى هذه القضية الفكرية التي توجد عند بعض الباحثين مع جودة بحوثهم إلا أنهم إذا جاءتهم هذه النصوص اعترضوا عليها. وأعيد أقول أنه هنا قضية مهمة جدا أن الاعتماد على الآثار المنقولة هو الأصل، يعني إذا قعدنا هذه القاعدة فيلزمنا أن نتفهم الآثار ونعرف وجهها وتخريجها لا أن نردها. الإشكالية الواقعة عند الدكتور مصطفى رحمه الله ومن شابهه في هذه القضية الفكرية أنه لم يقتنع بهذه الآثار فأراد أن يردها بأي سبيل، فصار يردها كما يرد كما يقولون بدبعة صائل يرد بأي شيء، فوصل إلى هذا أن من دس الزنادقة، وهذه تهمة لعلمائنا في النهاية، يعني إذا نظرت إليها الحقيقة هي تهمة لعلمائنا وأنهم ما كانوا يعرفون الصحيح من الضعيف، هذا ليس بصحيح. فما المنهج الحق؟ المنهج الحق ما دام ثبت في الآثار والصحابة كما قلنا سابقا أعلم بكتاب الله وأعلم بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وبما له وبحقوق الأنبياء والعصمة، وأعلم وهم أعلم بتفسير القرآن، أعلم بهذه القضايا كلها، فإذا عبر واحد منهم عن مثل هذا وحكى عن شيء واقع ما يتوعد أن يقال يقول لا الصحابي أخطأ أو عبارته فيها كذا أو لعل الناقل أخطأ عنه ووهم، هذا كله إيش مردود، لأن احنا نعتمد على هذه الآثار فلن نكون أفصح ولا أبرع من الصحابي في بيان هذه المسائل. فإذا المقصد من هذا أن نقول بثبوت قرآنية هذه الآيات ولكنها إيش نسخت، لكنها نسخت سواء بقي حكمها مثل الشيخ والشيخة كما ساتي أو لم يبقى حكمها فهي في النهاية ثابتة. سيقع في قضية يعني اللي هو هذا النوع الذي يعني نسخ لفظا سواء بقي حكمه أو لم يبقى، إنه هل له مال القرآن أم لا؟ يعني القرآن المتواتر الآن اللي بين يدينا هل هذه الآيات المنسوخة التي صارت في باب الآحاد لها مال الآيات القرآنية التي في باب المتواتر عندنا؟ يعني إذن سينتزع منها شيء. إذن نقول نحن الآن وهذه الفائدة أنه الآن الآيات يتعلق بها كم حكم؟ يتعلق بها حكمان، الحكم الأول التعبد بألفاظها والصلاة بها، والحكم الثاني العمل بالأحكام التي تضمنها. وهذا الأمران كما تلاحظون منفصلان، يعني هذا الأمران منفصلان. فما الذي نثبته؟ نزول التلاوة نثبته، ورفع التلاوة نثبته، وإذا كان بقي الحكم أيضا نثبته. لكن لما زالت التلاوة زال ما يتعلق بها من الفضل والتعبد، يعني لما زالت التلاوة زال ما يتعلق بها من الفضل والتعبد، وبقي إن كان بقي ما يتعلق بها من ماذا؟ من الحكم. فإذا نحن نعمل بما فيها من الأحكام. هذه الفكرة واضحة الآن؟ طيب، ناتي الآن إلى أيضا فكرة متعلقة بها وهي مرتبطة بالإعجاز الذي سيأتي إن شاء الله غدا. هل يبقى في هذه الآيات ما يتعلق بالإعجاز والبلاغة القرآنية؟ يعني هل لها حكم البلاغة والإعجاز القرآني؟ لها ولا ما لها؟ لا، نفس حكم القرآن. طيب الآن ننتبه إلى فائدة، أن الآيات القرآنية تلقيها له القرآن تلقيه بالتواتر. أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957779. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.